فالباب موصب. وأما الآن إخوتي في الله فنشرع في القسم الثاني من بثنا بإذن الله، مقتبسين من هذا المقال، وخصوصا آخر ما جاء في هذا المقال، إذ أنه لا تمكين ولا إهلاك للظالمين إلا بأمرين: التوحيد، والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، والثاني هو الجهاد. إذ أن من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية، كما أن إهلاك الظالمين سنة كونية، فكذلك من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية السببية، فمن درس نجح. لذلك من أراد التمكين فعليه بالجهاد. لذلك عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن الجهاد في لغة العرب إنما هو مصدر لجاهد، جهادا ومجاهدة، وجاهد هو فاعل من جهد بفتح الجيم وضمها، فالجهد بالفتح هو المشقة وبالضم هو الطاقة. وأما الجهاد شرعا واصطلاحا فإنه بذل الجهد في قتال الكفار، وكذلك فإن الجهاد جاء في تعريفات أهل العلم رحمهم الله جميعا، جاء بتعريفات متفاوتة متقاربة، إلا أن أجمل وأكمل وأشمل تعريف للجهاد هو ما جاء عن شيخ الإسلام الهمام ابن تيمية رحمه الله، إذ أنه يقول رحمه الله: والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله ومن الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. إذن هذا التعريف الشامل شمل الجهادين، شمل الجهادين، إذ أن الجهاد هو أن تجاهد نفسك لإرضاء ربك بفعل المأمورات وترك المحظورات، والجهاد أيضا هو أن تجاهد أعداء ربك سبحانه وتعالى. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن الجهاد فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم شعائر الإسلام، بل هو ذروة السنم، وقد شرعه الله سبحانه وتعالى من أجل غاية مهمة، ألا وهي أن يكون الدين كله لله، وأن نخرج العبيد من عبادة العبيد إلى عبادة رب العبيد سبحانه وتعالى. هذا هو السبب الذي من أجله فرض الله الجهاد. ولكن إذا سئلت لماذا تجاهد، فليس لهذا السؤال إلا إجابة واحدة، وهي أن تقول: أجاهد لأن الله فرض الجهاد، أجاهد لأن الله قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أجاهد لأنه قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. أجاهد لأنه قال: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أجاهد لأنه قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أجاهد لأنه قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أجاهد لأن الله قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أجاهد لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وعليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن الجهاد فريضة عظيمة وفريضة جليلة، ذكرها الله سبحانه وتعالى وقررها في كتابه في مواطن كثيرة. إن الجهاد هو أفضل الأعمال على الإطلاق بعد الإيمان بالله وبعد الصلوات المكتوبة، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. كما وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حجا مبرور. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. إذن الجهاد هو من أفضل الأعمال وأحبها إلى المولى سبحانه وتعالى. نعم، إن الجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل المجاهد من أفضل الناس. قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فالجهاد في سبيل الله نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. إذ أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى عمل لن يستطيع أحد مهما عمل من أعمال لن يستطيع أن يصل إلى الجهاد. وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعونه. فأعاد عليه مرتين أو ثلاث، وكل ذلك وفداه أبي وأمي، يقول لا تستطيعونه. ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. فالجهاد من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ثم عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن رهبانية أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي في الجهاد. فلا رهبانية في دين محمد بغير الجهاد، لا رهبانية. إذ أن الجهاد فقط هو رهبانية أمة محمد، وهو سياحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ويروي مسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وإن لكل أمة رهبانية، وإن رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. اللهم بارك لأمتي في نورها. وأما عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فهنيئا لك أخي المجاهد، هنيئا لك ذروة السنم. إذ أن الجهاد ذروة سنام الإسلام. وعليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن الجهاد إنما هو باب من أبواب الجنة، وأن الجنة إنما تحت ظلال السيوف. فقد روى مسلم في صحيح عن أبي بكر بن موسى الأشعري قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة وقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرئ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل في سبيل الله. هنيئا لك أخي المجاهد، فإن الجهاد هو أقصر طريق إلى الجنة. أيوة رب محمد. فهذا عمير رضي الله عنه لم يأكل ثلاث تمرات وألقاها وقال إن أنا أكلتها إذن هي لحياة طويلة. إذن الجهاد والشهادة في سبيل الله هي أقصر الطرق إلى الجنة. ثم عليك أن تعلم هداني الله وإياك يا أخي المجاهد، هنيئا لك هنيئا لك والله، مجرد الغبار على قدمك في سبيل الله لك فيه الأجر بإذنه سبحانه جل في علاه. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. هذا فيما رواه البخاري. وعليك أن تعلم بأنه وإن لم تقتل في سبيل الله، حتى الجرح والكلم في سبيل الله له أجره الذي لن يضيع. وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين، إذ أنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب اللون لون دم، والريح ريح مسك. فهنيئا لك أخي المجاهد، هنيئا لك أخي المجاهد، فوالله يكفيك، والله يكفيك بأنك أفضل الناس عند ربك، أفضل الخلائق عند ربك. فالله سبحانه وتعالى فضلك عن غيرك تفضيلا، وفضلك عن غيرك درجة. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فما هي هذه الدرجة؟ أتعلم يا أخي المجاهد؟ أتعلم ما هي هذه الدرجة؟ إن هذه الدرجة أمرها عظيم عند الله، إذ أن الله سبحانه وتعالى يرفع المجاهد في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما ما بين السماء والأرض. هذا الفضل العظيم خصصه الله للمجاهدين، وهذا الفضل هو مصداق قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لذلك يروي لنا البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما ما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فهنيئا لك أخي المجاهد، هنيئا لك، إذ أنك والله سواء قتلت في سبيل الله أو رجعت إلى بيتك، هنيئا لك، فإنك في كفالة الله، أنت في عهدة الله، سواء قتلت أو رجعت إلى بيتك. وذلك لما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديقا بكلماته أن يدخله الجنة أو يرده على مسكنه بما نال من أجر وغنيمة. إذن أنت بكفالة الله سبحانه جل في علاه. هنيئا لك والله يا أخي المجاهد، هنيئا لك والله. فعليك أن تعلم بأنك طالما أنك تجاهد في سبيل الله، فإن مجرد نومك على السهور إنما فيه أجر الصائم والقائم. ليس هذا فحسب، بل بأنك بإذن الله ممن يستجيب الله دعاءهم. ففي سنن ابن ماجه وكذلك في صحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفض الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. إذن أنت من أصحاب الدعاء المستجاب، فهنيئا لك أخي المجاهد. وأما أنا وأنت أخي المستمع، فقد أعطينا البشرى الآن لإخواننا المجاهدين على الثغور، فماذا عني وعنك أخي المستمع؟ سنجيب الآن بإذن الله تعالى على سؤال لطالما سمعناه، إذ أن الكل بل الكثير من الناس يقول، وخصوصا من الشباب، يقول: أنا أريد الجهاد، أنا والله أحب الجهاد في سبيل الله، لكن لا أستطيع إليه سبيلا، سدت علينا كل الطرق، فماذا نفعل؟ فأقول لك مستعينا بالله: كن مجاهدا حيث أنت، كن مجاهدا حيث أنت. فالسؤال الذي سنجيب عنه الآن: كيف أكون مجاهدا طالما أنني لا أستطيع الوصول إلى ساحات القتال؟ فعليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن أول أمر وأهم أمر هو أن تحدث نفسك بالجهاد بصدق. فلا بد أن تحدث نفسك بهذا الفضل العظيم وبهذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، لأنك إن لم تفعل كتب في قلبك النفاق والعياذ بالله. وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى، يقول: وأما النفاق الأصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوها، مثل أن يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويخون إذا ائتمن، أو يفجر إذا خاصم. ثم قال: ومن هذا الباب الإعراض عن الجهاد، فإنه من خصال المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى سورة عظيمة سماها بالبراءة، سماها بالفاضحة. لماذا؟ لأنها فضحت المنافقين الذين استأذنوا حبيب الله محمد بعدم الجهاد. إذ أنه لا يستأذن بعدم الجهاد إلا المنافق، إلا الذي في قلبه شك. أما الذي في قلبه إيمان ويقين وإخلاص لله سبحانه وتعالى فإنه يحدث نفسه بالجهاد على الأقل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يستأذنك الذين يؤمنون، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إذن هؤلاء هم المتقين الذين لا يستأذنون، أما الذين يستأذنون فهم المنافقون، لقول الله تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فعليك رحمك الله أن تكثر من حديث نفسك بالجهاد في سبيل الله حتى لا تكون من المنافقين. ثم أيضا عليك رحمك الله أن تطلب الشهادة من الله سبحانه وتعالى بصدق وبإخلاص، لا بمجرد القول، أن تطلب الشهادة من الله سبحانه وتعالى. ووالذي نفس محمد بيده، من طلب الشهادة بصدق وبإخلاص وسعى لها سعيها ولكن لم ييسر له الله سبحانه وتعالى ذلك، من طلب الشهادة بصدق وإخلاص كتبه الله بمنزلة الشهداء وإن مات على فراشه. وذلك لحديث أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن لم تصب. وفي رواية: بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولكن عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن هذا ليس بالتشهي ولا التمني، إنما بالطلب الصادق مع الإخلاص مع السعي والعمل، وليس كما فعل أحدهم من لحى السوء والضلال، وذلك عندما قال: اللهم ارزقني الشهادة على فراشي، وهو يمدح الطواغيت وينافح عنهم، بل وصل به الحال إلى أن قال: أنا على دين محمد بن سلمان. ثم عليك أن تعلم هداني الله وإياك بعد كل ما ذكرناه حتى تكون مجاهدا في سبيل الله، فإن لم تستطع الوصول إلى الثغور فإن هنالك الكثير من أنواع الجهاد، وعلى رأسها الجهاد بالمال. فإن الإنفاق في سبيل الله على الجهاد وعلى المجاهدين هذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه جل في علاه. فعليك أن تعلم هداني الله وإياك بأنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000. قالوا: يا رسول الله وكيف؟ قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. فالله لا يقبل الصدقة بناء على الكمية، لكن يقبلها على حسب كيفيتها. ومن أفضل الإنفاق في سبيل الله هو الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله، وذلك بتجهيز الغازي في سبيل الله، إذ أن من وسائل الجهاد في سبيل الله هو تجهيز الغازي في سبيل الله، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، فإن لم تستطع ولم ييسر لك الله سبحانه وتعالى أن تجهز المجاهدين فعليك رحمك الله أن تخلف المجاهدين في أهلهم خيرا، وإن هذه داخلة في الأولى، أي أنك إذا أنفقت على ذوي المجاهدين فإن هذا من تجهيز المجاهدين، وإن هذا له أجره العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم: ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأنه أيضا من الجهاد في سبيل الله أن تكفل أسر الشهداء وأسر الجرحى في سبيل الله وأسر المقاتلين المجاهدين الجالسين في الصحاري على ثغورهم لتطبيق شريعة ربهم، فإن هذا كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. وعليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن من الجهاد في سبيل الله أن تذب عن عرض المجاهدين وعن عقيدتهم وعن توحيدهم، ومن الجهاد في ذلك رعاك الله أن توضح للناس الشبهة التي يلقيها أعداء الدين على الجهاد والمجاهدين وعلى رأسهم لحى السوء ولحى الضلال، لحى السوء والضلال، أولئك المثبطين أعداء الله سبحانه وتعالى، فإن كشف الشبهات أمر عظيم وفيه جهاد في سبيل الله، لأنك بذلك تذب عن أعراض المجاهدين وعن عقيدتهم وعن توحيدهم. وبما أنني ذكرت لحى السوء والضلال، فيا لحى السوء والضلال، يا أحفاد بالعام، يا من ثبطتم شباب الأمة عن الجهاد فشوهتم سمعة المجاهدين، بل ووصل بكم الحال أن تميعوا شعيرة عظيمة من شعائر الدين، فلقد ميعتم الجهاد في سبيل الله. يا أعداء الله، كفوا عن المجاهدين، يا من عذلتم بالجهاد شبابنا، كفوا عن التشهير والإنكار، أيلام من عشق الجهاد وروحها وعلى خطى الأصحاب دوما ساري، أيلام من هجر الحياة ولهوها وبعزم حر هب الاستنفار، أيلام من لله أرخص نفسه يبغي بها الفردوس خير قرار، فدعوا الجهاد وأهله من لومكم، وحذار من وصف النفاق حذار، من لم يحدث نفسه بالغزو أو يغزو فمات فميتة الأشرار، إن الجهاد هو الطريق لعزنا وبتركه ذل وعيش صغار. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.